بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه ما لكم لا ترون لله عظمة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس ما لكم لا ترجون لله وقارا يقول عظمة، وساق بإسناده عن مجاهد ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا ترون لله عظمة، وساق بإسناده عن سفيان مثله، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله لا ترجون لله وقارا قال لا تبالون لله عظمة، وساق بإسناده عن مجاهد ما لكم لا ترجون لله وقارا قال كانوا لا يبالون عظمة الله، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله لا ترجون لله وقارا يقول عظمة، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تبالون عظمة ربكم قال والرجاء الطمع والمخافة. وقال آخرون معنى ذلك لا تعظمون الله حق عظمته، وساق ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال آخرون ما لكم لا تعلمون لله عظمة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا يقول ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وقال آخرون بل معنى ذلك ما لكم لا ترجون لله عاقبة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عاقبة، وساق بإسناده عن قتادة ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا ترجون لله عاقبة. وقال آخرون بل معنى ذلك ما لكم لا ترجون لله طاعة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله ما لكم لا ترجون لله وقارا قال الوقار الطاعة. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك ما لكم لا تخافون لله عظمة، وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف، كما قال أبو ذؤيب إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسلي، يعني بقوله لم يرج لم يخف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قول سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، كما تلاحظون مباشرة الإمام نص على وجود الاختلاف في تفسير ما لكم لا ترجون لله وقارا. القول الأول أنه المراد به ما لكم لا ترون لله عظمة، والقول الثاني لا تعظمون الله حق عظمته، والقول الثالث ما لكم لا تعلمون لله عظمة. لو تأملتم هذه الأقوال ستجدون أنها إيش؟ متقاربة، يعني هذه الأقوال متقاربة، أنها فسرت الوقار بماذا؟ بالعظمة أو بالتعظيم، يعني بالعظمة أو بالتعظيم. وفسرت لا ترجون كما هو واضح بمعنى لا ترون أو لا تبالون أو لا تعظمون، كلها متقاربة في هذا، بمعنى أنهم كأنهم لا يرون عظمة لله، لا يرون عظمة لله. فما داموا لا يرون عظمة لله هل يرجونه؟ فإذا ما داموا لا يرون عظمة الله فإذا لا يرجونه، فكانوا جاء لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة، بما أنكم لا ترون له عظمة إذن فأنتم لا ترجونه ولن ترجوه. طيب تفسير قتادة لما قال لا ترجون لله وقارا قال عاقبة، يعني لا ترجون لله عاقبة، نحتاج أن نعرف ما هو الوقار، مأخوذ من مادة إيش؟ وقر، والوقر هو الثقل في الشيء، ثقل في الشيء، هذا هو أصل الوقر. والآن عندنا في قول لا ترجون لله وقارا التوقير ما هو كما ذكروا الآن اللي هو إيش؟ التعظيم، ومنه قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه التعزير هو ماذا؟ النصرة. توقروه بالتعظيم، والتسبيح هو التنزيه. طيب إذا قلنا الآن بأن المراد بالتوقير اللي هو التعظيم، فإذن يكون ما لكم أترجون لله عظمة. إذا جعلنا الآن التوقير بمعنى التعظيم، إذا عظمة. فما علاقة ما لكم لا ترجون لله عظمة؟ ما علاقة ما لكم لا ترجون لله عاقبة؟ يعني ما علاقة رجاء العاقبة بالتعظيم؟ لازم، بمعنى أنهم لو كانوا يرون العاقبة لعظموا الله. إذا بينهما تلازم، يعني لو كانوا يرون العاقبة لعظموا الله سبحانه وتعالى. فكأن قتادة أراد أن ينبه على ماذا؟ على سبب عدم تعظيمهم وتوقيرهم أنهم لا يرون العاقبة، أنهم لا يرون العاقبة. وكأن من يرى العاقبة فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى، يعني كأن من يرى العاقبة فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ذكره ابن زيد في قوله قال الوقار الطاعة، إذا كان يريد بالوقار الطاعة، إذا كان المراد مسمى الوقار هو مسمى الطاعة فهذا لا شك فيه نظر. لكن إن أراد أن الوقار نوع من الطاعة فنعم. لماذا؟ لأن توقير الله سبحانه وتعالى لا شك أنه من أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات. فإذا قلنا ما لكم لا ترجون الله وقارا بمعنى طاعة بناء على الكلام من زيد، ما العلاقة بين التعظيم والطاعة؟ طيب لو عظمه لا طاعه، وإن طاعه فقد عظمه، يعني إن طاعه فقد عظمه. فكأن ابن زيد أيضا أشار إلى نوع ما تكون به أو ما يكون به توقير الله سبحانه وتعالى، وهي إيش؟ طاعته. النوع ما يكون به توقير الله وطاعته. فإذا كانوا مذكرون أسباب التوقير، فابن زيد يقول من أسباب التوقير معرفة العاقبة. أيضا من صور التوقير عند ابن زيد الطاعة، من صور التوقير الطاعة. وأنتم لو تأملتم كلام ابن زيد رحمه الله تعالى ونظرتم إلى قصة قوم نوح، فكأنه أراد أن ينبه على أن قوم نوح لم يطيعوا أي نوع من الطاعة، فكأنه قال ما لكم لا تطيعون، يعني كأنه قال ما لكم لا تطيعوني في ربكم. فإذا أقصد من ذلك أن ننتبه إلى فقه السلف أحيانا في الإشارة إلى بعض المرامي المرتبطة بالآيات، يعني بعض المرامي المرتبطة بالآيات. القول الأول هو القول المتناسق مع معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني من جهة التفسير الجملي المتناسق مع قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا. القول الثاني والثالث ليس تفسيرا مباشرا، إنما هو شيء من باب التلازم. ممكن نقول أنه من أسباب توقير الله معرفة العاقبة، ومن صور توقير الله طاعته سبحانه وتعالى، طاعته سبحانه وتعالى. وكان في قضية العاقبة وفي قضية الطاعة إشارة إلى حال قوم نوح في أنهم ما كانوا يؤمنون بآخرة فيخافون وهي العاقبة، وما كانوا يطيعون كما ذكر أو كما أشار إليه ابن زيد. فإذا هم بعيدون عن توقير الله سبحانه وتعالى، بعيدون عن توقير الله من خلال هذين الأمرين اللذين ذكرهما قتادة وابن زيد. الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يبين قول من قال ما لكم لا تخافون لله عظمة، أين ورد قول من قال لا تخافون في الأقوال السابقة؟ وين في الأول لفظة لا تخافون؟ هل وردت؟ طيب لا يبالون عظمة الله، أليس المعنى لا يخاف؟ يعني قريبة من معناها، يعني إذن كأنه فهم من قول السلف الأول معنى أنهم لا يخافون، يعني كانوا فهم من قول السلف الأول أن معنى مجمل كلامهم في نهايته يكون بمعنى أنهم لا يخافون. طبعا يقع سؤال الآن، قد يقول قائل كيف يكون الرجاء بمعنى الخوف؟ هل يصح أن يقول واحد والله أنا أرجو من فلان أن يعطيني كذا بمعنى أخاف؟ الرجاء موضوع لماذا؟ لترقب أو الأمل في حصول الشيء، فإذا هو ضد ماذا؟ الخوف، ضد الخوف. فكيف الآن يفسر الرجاء هنا بالخوف؟ قال مبين ذلك، وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صاحبه الجحد، لاحظ الضابط، يعني ليس مطلق الرجاء، الرجاء إذا صحبه الجحد تضعه في موضع ماذا؟ في موضع الخوف. ننتبه للقاعدة هذه الآن. قال أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع الخوف، وسكت بقول أبي ذؤيب قال إذا لسعته النحل، يعني هذا رجل عسال وكنت لكني نسيته، كنت يعني حضرت لكم في ديوان الهذليين، كنت أريد أن ناقش بعض القضايا، لكن على العموم الأبيات يذكر نحال كان إذا أراد أن يصل إلى هذا النحل، يعني إلى بيت هذا النحل العزيز الذي هو في جبل يحتاج إلى أن ينزل متسلقا بحبل حتى يصل إليه، يقول إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، بمعنى لم يخف، وكأنها من لغة هذيل، وقد حكيت عن هذيل وعن بعض العرب أن هذا لم يرجو بمعنى لم يخف. وخالفها أي هذا العسال في بيت نوب عواسلي، قال نوب أي التي تتناوب تذهب لإحضار الرحيق أو لامتصاص الرحيق ثم تعود. وفي رواية أخرى في البيت أنها وحالفها، وكذلك في رواية إذا لسعته الدبر، وكل روايات لا تخالف في المعنى. فإذا المقصود الآن أنه لم يرجو، هذا متفق عليها في البيت أنه لم يخف، وإذا قال بما يعني بقوله لم يرجو لم يخف. الآن تفسيرهم للرجاء هنا بمعنى الخوف لم يخف، نحتاج إلى أن ننظر إلى تحليل للزجاج، حلل هذا اللفظ من جهة اللغة تحليلا دقيقا. إيش يقول الزجاج؟ يقول وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف لأن الرجاء أمل قد يخاف ألا يتم، الرجاء أمل قد يخاف ألا يتم، بمعنى الآن الرجاء هل هو يقين أو دون اليقين؟ دون اليقين، يعني فيه شك، أليس كذلك؟ هو يرجو لكنه قد لا يقع. فكان الزجاج يقول إن هذا الجانب الذي في الرجاء، الجانب السلبي أنه قد لا يقع، هو الذي جعل العرب يستخدمون الرجاء في موقع الخوف. لكن كما ذكر الضابط اللي هو ذكر الضابط هنا أنه إذا صاحبه ماذا؟ الجحد، إذا صاحبه الجحد. هذا المعنى والبيت موجود في كتاب معاني القرآن للأخفش، وتفسيره يعني تفسير فقط ما لكم لا ترجون لا تخافون أيضا موجود عند الفراد دون الشاهد. فالبيت الشاهد والمعنى ذكره الطبري موجود عند الأخفش. والزجاج ومن أقران الإمام الطبري وضح لنا هذا المعنى بدقة، أنه كيف جاء لا ترجون بمعنى لا تخافون عند العرب. فإذا يكون المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة، فكأن من خاف عظمة الله سبحانه وتعالى فإنه إيش؟ يطيعه ويخاف أيضا عاقبته، يخاف عاقبته كما أشار إلى ذلك قتادة وابن زيد. هذا ما يتعلق بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم أحسن الله إليك. هنا أيضا وصف نسبه إلى أبي عبيدة اللي هو القول ابن عطية، قال فقال أبو عبيدة وغيره معناه تخافون، ومنه قول الهذلي وساق البيت. جيد، أن يكون مما اتفق عليه البصريان الأخفش أبو عبيدة. الجحود الشيخ المقصود بها النفي، كيف الجحد؟ الجحد النفي. نعم النفي، الجحد النفي، هذه من الصلاحات الكوفيين. نعم شيخ حسين. تفسير مجاهد لا ما هو أدق من تفسير البصريين؟ الطمع والمخافة لا تبالون. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ لأنها لا تبالون حتى على بيت أبي ذؤيب لم يبالي، يعني إيه لم يبالي بلسه. إيش الفرق بين عدم المبالاة وعدم الخوف؟ خصوصا أن مجاهد أيضا رحمه الله تعالى فسر بقوله والرجاء الطمع والمخافة، وهذا تفسير لفظي. إيه عنده في الرواية اللي حدثنا ابن حميد قال بعدها قال لا تبالون، لا تبالون عظمة ربكم، قال أي مجاهد والرجاء الطمع والمخافة، الطمع والمخافة. من كلام مجاهد؟ إيه نعم من كلام مجاهد، لأنه قال لا تبالون، قال والرجاء الطمع والمخافة. فاستخدام عدم المبالاة يمكن أن يكون كما قلت لكنه يحتاج إلى أن نعرف الفرق بين لا تبالون أو لا تخافون. يعني عدم المبالاة ما هو سببها؟ هو عدم الإيمان أصلا. نعم، وعدم الخوف أيضا نفس القضية، يحتاج فقط إلى تأمل أيهما أبلغ، التعبير بلا تبالون أو التعبير بلا تخافون. نعم فضل شيخ. وقوله وقد خلقكم أطوارا، يقول وقد خلقكم حالا بعد حال، طورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله وقد خلقكم أطوارا، يقول نطفة ثم علقة ثم مضغة. وساق بإسناده عن مجاهد وقد خلقكم أطوارا، قال من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر حتى يتم خلقه. وساق بإسناده عن قتادة وقد خلقكم أطوارا، طورا نطفة وطورا علقة وطورا عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر أنبت به الشعر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وساق بإسناده عن قتادة وقد خلقكم أطوارا، قال نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا طورا بعد طور. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله خلقكم أطوارا، يقول من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وقد خلقكم أطوارا، قال طورا النطفة ثم طورا أمشاجا حين يمشد النطفة الدم، ثم يغلب الدم على النطفة فتكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكسى العظام لحما. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وقد خلقكم أطوارا، قال نطفة ثم علقة شيئا بعد شيء. نعم، كما تلاحظون الآن تفسير السلف للأطوار بأنها ماذا؟ أطوار الخلق، يعني أطوار تخليق الإنسان، أطوار تخليق الإنسان. هل يمكن نقول يعني من خلال ما ذكره الطبري هجمع السلف على أن المراد بقوله وقد خلقكم أطوارا هي أطوار التخليق؟ نعم، بناء على ما ذكره يمكن يحكى بأنه إجماع. طبعا نحتاج لكي نحكي الإجماع أيضا زيادة إلى الرجوع إلى الكتب الأخرى تذكر أثار السلف، لكن لا أذكر أن أحدا ذكر خلاف هذا، لكن أردت أن ننتبه كيف نحكي الإجماع، يعني كيف نحكي الإجماع. وابن عطية رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يعتمد على المروي عند الطبري في حكاية الإجماع الوارد عن السلف. إذن يجوز مثل هذا الحال أن نقول أجمع السلف على أن قوله وقد خلقكم أطوارا المراد به أطوار التخليق التي تحصل للإنسان. هذه الأطوار كما تلاحظون ورزت في قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتلاحظون هذا ورد في أحد الروايات عن قتادة الإشارة إلى هذا، الإشارة إلى هذه الآية. الآن لو أردنا أن نربط العلاقة بين هذه الآية وبين قوله وقد خلقكم أطوارا، ما العلاقة بينهما؟ يعني هل يدخل هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن في قوله وقد خلقكم أطوارا؟ نعم، هذه الآية مع آية المؤمنون، آية سورة المؤمنون يدخل، يعني من باب ممكن ندخلها من باب بيان الإجمال. يعني هل نقول مثلا وقد خلقكم أطوارا أجمل الأطوار هنا وفصلها في قوله ولقد خلقنا الإنسان، فيكون هنا إجمال وهناك إيش؟ بيان أو تفصيل. وهذا لا شك أنه يدخل من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني فيه بيان لمعنى الأطوار، بيان لمعنى الأطوار. طيب الأطوار معناها الانتقال من حال إلى حال، هذه إيش؟ الأطوار. لكن لما قال وقد خلقكم أطوارا، تحديد هذه الأطوار التي ذكرها السلف كلها موجودة في هذه الآية اللي هي آية سورة المؤمنون. طيب عندنا أيضا في هذه القضية في قوله وقد خلقكم أطوارا أن بعض المعاصرين عفى الله عنه ذهب إلى أن المراد بالأطوار هنا هي أطوار ما يسمى بالأطوار الداروينية، اللي هي أن أصل الخلق خلية ثم انقسمت إلى آخره. هذا الآن التفسير عن تفسير في قوله قد خلقكم أطوارا لا شك أنه مخالف. وإذا لما ذكرتكم قبل قليل قضية الإجماع لكي ننتبه إلى أننا عندنا أصل في أنه ما دام وقع الإجماع من السلف على معنى فإنه لا يجوز مناقضته، لا يجوز إيش مناقضته. ولا شك أن بين ما يذكره القائل بالأطوار الداروينية وبين هذا المعنى الذي ذكره السلف لا شك أن بينهما إيش مناقضة، أن بينهما مناقضة. فإذا لا يجوز مثل هذا التفسير، لا يجوز مثل هذا التفسير. طيب قوله وقد خلقكم أطوارا، ما علاقتها بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا من جهة الإعراب؟ وقد خلقكم أطوارا حال، وصاحب الحال الضمير في قوله ما لكم، يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا حال كونكم قد خلقتم من هذه الأطوار. إذن الآن ما المراد من بقوله وقد خلقكم أطوارا؟ لماذا أشار إلى الأطوار في حال تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ أهو لبيان حقارتهم هم، فكيف مع حقارتهم لا يعظم الله سبحانه وتعالى؟ فهو في بيان عظم من جهة، لكن أيضا الإشارة إلى أنكم على ما أنتم عليه من الحقارة في المنشأ كيف لا تعظمون الله الذي خلقكم سبحانه وتعالى. ولهذا أورد بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارأ وقد خلقكم أطوارا، يعني والحال أن الله قد خلقكم طورا بعد طور، شيئا فشيئا، كما أورد في الآيات الأخرى. نعم. وما رجح فيه وقد خلقكم أطوارا ما لكم لترجون الله وقارا؟ لا شك، لا شك اللغة عندهم من يعني أصول الترجيح عندهم اللغة، ولهذا هو أورده واعتمد على كلام العرب في هذا، مما يدل على أن قول قتادة كما قلنا وقول ابن زيد ليست تفسيرا مباشرا لمعنى اللفظة، ليس تفسيرا مباشرا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح صلوات الله عليه لقومه المشركين بربهم محتجا عليهم بحجج الله في وحدانيته ألم تروا أيها القوم فتعتبروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. والطباق مصدر من قولهم طابقت مطابقة وطباقا، وإنما عني بذلك كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء مطابقة. وقوله وجعل القمر فيهن نورا يقول وجعل القمر في السماوات السبع نورا وجعل الشمس فيهن سراجا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ذكر لنا أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يقول إن ضوء الشمس والقمر نورهما في السماء، اقرأوا إن شئتم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا إلى آخر الآية. وساق بإسناده عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله وجعل القمر فيهن نورا يقول خلق القمر يوم خلق سبع سماوات. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول إنما قيل وجعل القمر فيهن نورا على المجاز كما يقال أتيت بني تميم وإنما أتى بعضهم والله أنبتكم. قوله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ناتي الآن إلى معنى الرؤية في قوله ألم تروا. هل المراد ألم تروا بمعنى ألم تبصروا بأعينكم أو ألم تروا بمعنى ألم تعلموا؟ نعم، الصحيح أن المراد به بالرؤية هنا للرؤية القلبية للسمع القلبي للعلم بمعنى ألم تعلموا. طيب ما دام يقول لهم ألم تعلموا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، إذن يكون ما دام يقول ألم تروا يكون عندهم سابق علم بهذه القضية أو لا يكون؟ يكون عندهم سابق علم بهذه القضية، معنى ذلك أن قضية خلق السماوات السبع معلوم عند قوم نوح لا يشكون فيه. يعني إذن قضية خلق السماوات أنها سبع سماوات هذا مما يعلمه قوم نوح، لأنه احتج عليهم واستدل عليهم بهذا الخلق، لأنه قبل قليل يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فانتقل من الحديث عن خلق الله لهم بهذا الأطوار إلى الاستدلال بماذا؟ بخلق السبع سماوات وما فيها. فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ثم قال بعدها، طبعا الطباق اللي هو معروف كما قال الطبري اللي هو الشيء فوقه شيء آخر يسمى هذا الطباق، قال وجعل القمر فيهن نورا، يعني كان وألم تروا كيف جعل القمر فيهن نورا. عندنا الآن في هذه القضية التي ذكرها الآن الطبري رحمه الله تعالى كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص لما فسر الآية بأن ضوء الشمس والقمر نورهما في السماء، وذكر قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، يقول وجوههما قبل السماوات وأكفيتهما قبل الأرض. الآن عبد الله بن عمرو بن العاص هل استدل بغير القرآن في إثبات هذه القضية؟ هنا هل استدل بغير القرآن؟ لم يستدل. إذن الآن عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ بظاهر النص، أخذ بظاهر النص. الآن ظاهر النص لما تقرأه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن، فيهن يعود الضمير من؟ إلى السماوات، يعني إلى كل السماوات المذكورات السبع، يعني جعل القمر في السماوات السبع وجعل أيضا الشمس، لأنه قال جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أيهما أدق تفسيره أو تفسير البصري اللي هو الأخفش؟ الأخفش في كتاب في معانين في تحقيق الدكتورة هند قراعة، وكنت أحب أن أرجع إلى غيره لكن ما أسعفني، في نسختها يقول الأخفش وإنما هو والله أعلم على كلام العرب، إنما القمر في السماء الدنيا فيما ذكر كما تقول أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضهم. الطبري رحمه الله تعالى قال على المجاز، يعني كأنه وراء قضية الحقيقة يقابلها المجاز، يعني الحقيقة والمجاز. فالآن إذا نظرنا أيما أولى الآن، القول بقول الأخفش أو القول بقول عبد الله بن عمرو بن العاص؟ عبد الله بن عمرو بن العاص لماذا؟ لأنه قول صحابي، ولأنه فهم النص على ظاهره، فهم النص على ظاهره. إذا نحن هنا ننتبه إلى قضية التعامل مع تفسيرات المتقدمين، تفسيرات المتقدمين الآن على هذا المعنى. هل العقل يمنع أن الله يجعل القمر في السماوات نورا والشمس سراجا؟ هل يمتنع هذا؟ لا يمتنع، يعني لا يمتنع عقلا ولا حسا. فإذا إثبات النص على ظاهره أو لا، إثبات النص على ظاهره أو لا، وهو الأصل في السلامة. لماذا؟ لأنه لو كان يراد أن القمر فيهن في السماء الدنيا فقط لكان فيه نوع من الإلغاز في هذا المقام، لكان فيه نوع من الإلغاز في هذا المقام، وكتاب الله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا. يعني هذه قاعدة، أن كتاب الله سبحانه وتعالى منزه عن التعمية والإلغاز. لو كان فيه هذا النوع فلا بد من أن يكون هناك ما يدل عليه، بمعنى أن مجرد العقل لا يكفي في حل مثل هذه القضية، وإنما يثبت النص كما هو، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا أيضا يفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يأخذون النصوص على ماذا؟ على ظاهرها، يأخذون النصوص على ظاهرها، لم يكونوا يمتنعون من أخذ النصوص بدلالة العقل، يقول الله العقل لا يدل على هذا أو هذا مخالف للأدلة العقلية، وإنما يأخذه بنصه. ولهذا هو يحكم يقول إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات وأقفيتهما قبل الأرض، وأنا أقرأ بذلك من كتاب الله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لما خالف الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية أخرى، خالف بين النور والسراج دل على ماذا؟ دل على أن القمر نوره ليس منهم، يعني أن إنارته ليست منهم وإنما هي انعكاس، وأما السراج فهو الذي يكون نوره منه، يعني ذاته نوره منه. فيه معنى الاتقاد وفيه معنى الحرارة، فيه معنى الاتقاد وفيه معنى الحرارة. فإذا يجب أيضا ننتبه إلى مثل هذا، أن هذا مما دلت عليه ظواهر القرآن وقد فهمه السلف أيضا وفسروا به، فهموا السلف وفسروا به. إذا الشيء الذي أريد أن ننتبه له هي القضية الأولى التي ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص. وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى لما تكلم على من أغرق في علم البديع، وما يؤمنك من سؤال الله لك من أين علمت لي أني أردت بكلامي هذا، ويتكلم عن علم البديع والجناس والطباق وغيره. كذلك أيضا هنا يجب أن ننتبه أن المسلم مطالب أن يؤمن بظواهر الكتاب، أن يؤمن بظواهر الكتاب، ولا يترك هذه الظواهر إلا لأدلة قطعية. هذه الأدلة القطعية ليست هي الأدلة العقلية، ليست هي الأدلة العقلية، وإنما الأدلة القطعية هي الأدلة التي ترد عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ترد عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتكلم بهذا. ولهذا من أثبت النص على ظاهره فهو أسلم أمام الله ممن ذهب به إلى باطل بلا دليل، ذهب به إلى باطل بلا دليل. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص معه النص الظاهر ومعه لغة العرب، والأخفش معه فقط إيش؟ لغة العرب، وهو مخالف لظاهر النص ولا لا؟ إذن عندنا مخالفة لظاهر النص، فإذن لا شك أن الأسلم هو ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. أما كيف يكون هذه قضية أخرى، يعني هل نستطيع أن نصل إلى إثبات هذا ونراه، هذه قضية أخرى. لكن كيف تكلم الله وكيف أفهم ما تكلم به الله سبحانه وتعالى، هذه هي قضية الظاهر هذه. إذن نحن مطالبون بالإيمان بهذا الظاهر كما هو، واضح الفكرة هذه. وقس على هذا غيرها من الأمور المتعلقة بالآيات. نعم، لا شك من اجتهد رأيه في التفسير بغير علم فإنه قال على الله بغير علم، ويدخل في المحرمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختم الآية بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في التفسير، لأنه قول على الله بغير علم. هذا قول على الله بغير علم، كون يكون عنده شبهة هذه قضية أخرى. ولأنه الآن مثل الأخفش نقول إن عنده شبهة، الشبهة هذه ما هي؟ كلام العرب هذا فحمل عليه، لكننا نقول لا شك أن الصواب والمقدم هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا تلاحظون طريقة الطبري وسبقا نبهنا عليها، أنه دائما يؤخر كلام أهل اللغة، وهو في مرتبة عنده دون مرتبة كلام السلف، وواضح عنده أن هذا الكلام غير مقبول لأنه مخالف لقول عبد الله بن العاص، وإذا قال وكان بعضها العربية إلى آخر كلامه الذي ذكره. نعم، ممكن أن التقديم لازم منه التعظيم في هذا المقام، لأن خلق السماوات أعظم من خلق الأطواح، ممكن. نعم، شكرا. اللي هو العامل المخصوص تقصد، لتفسير عبد الله بن عمرو بن العاص، هو أفقه منا في هذا، لو كان عموم يراد به الخصوص لفسره على ذلك، ولم يخالفه أحد من الصحابة. يعني لو وقع مخالفة من أحد من الصحابة نقول نعم، وقع خلاف فبعضهم قال إنه عام يريد بالخصوص في قول فيهن والمراد واحدة، لو ورد عنه واحد من الصحابة نقول نعم، أما على كلام عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يخرج، لأن المراد به العموم، المراد به العموم. نعم، لا شك هو يستدل لصحة كلامه بالآية، هو يستدل على صحة كلامه في قول وجوهه ما قبل السماء وقفية ما قبل الأرض، بالنسبة لكلامه يقول، ولهذا قال وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله، بناء عليه أن القمر والشمس إيش عنده بالنسبة له إيش ثابتة، أي نعم، بناء على كلام أنها ثابتة، القمر والشمس في حالة ثبات، لا ما يخالف، لأن الشمس مهما دارت هي فيها معنى السراج، لن تكون من جهة كذا ومن جهة أخرى ليست كذلك، هي واحدة. نعم، قوله جعل القمر فيهن نورا، يعني معنى أن أهل السماء يرون نور القمر مثل ما نراه نحن، والشمس سراجة أي أهل السماء يرون اللي في السماوات السبع كلها هذه يرون الشمس مثل ما نرى نحن متوهجة. إذا وقع هذا انتهى. فيكون ما معنى كون فيهن؟ كيف يقابلها؟ إلا يتصور هذا إذا قلنا إن يعني اللي هو بكرية الأفلاك، إن الأفلاك كروية، فهنا إذا كان في السماء الدنيا فإنه يكون في السماوات كلها، فهذا إذا قلنا به فنعم، يعني معنى أنه إذا كانت في محيط السماء الدنيا فيمكن أن يكون هو في محيط السماء الدنيا وهو أيضا منظور لكل أصحاب السماوات التي بعدها، لكن القول بأنه في السماء الدنيا مخصوصا معناه أن غير السماء الدنيا ليس فيها كذلك، وهذا الإشكال هنا. الإشكال في هذا أنه إثباته لسماء الدنيا فقط ينفي عنه أنه في غيرها من السماوات، فالإشكال فيه في هذا الجهة. نعم. هنا الشيخ بن عطية قال: وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن الشمس والقمر أقفاؤهما إلى الأرض وإقبال نورهما وارتفاعه في السماء، وهذا الذي تقتضيه لفظة السراج، وقيل إن الشمس في السماء الخامسة وقيل في الرابعة، وقال عبد الله بن عمرو هي في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة. يعني هذه التفصيلات من من من السلف، إذا في واضح أن فيها عندهم فيها نصوص يعني اللي ذكرها ابن عطية. وأيضا لما نبه ابن عطية لقضية السراج، السراج الآن يعني السراج من كل جهة يكون إيش نوره، يعني نوره وانتقاده من كل جهة، وهكذا يسمى سراج. فكأنه إذا كان في هذه المنطقة معناه أنه سراج على جميع الأفلاك الدائرة حوله. نعم. هو بالنسبة، هذه نسبة، هذه يعني بالنسبة لنا يكون إيش وبالنسبة كلهم هذه نسبة، ما في أشكال. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يقول: والله أنشأكم من تراب الأرض فخلقكم منه إن شاء ثم يعيدكم فيها، يقول: ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم ترابا فيصيركم كما كنتم من قبل أن يخلقكم ويخرجكم إخراجا، يقول: ويخرجكم منها إذا شاء أحياء كما كنتم بشرا من قبل أن يعيدكم فيها فيصيركم ترابا إخراجا. نعم. قولوا والله أنبتكم من الأرض نباتا ليس فيها شيء، لكن نشير لبعض الفوائد. أنبتكم، لو أردنا المفعول المطلق لأنبتكم ماذا نقول؟ إنباتا. وهنا جاء التأكيد بقوله إيش نباتا، وهذا يسمى اسم المصدر، يعني من اللي هو خالف فعله، يعني خالف فعله. والمخالفة في الغالب إذا خولف فإنه يكون لقصد، وإذا بعض يعني علماء البلاغة في مثل هذه الآية يناقش هل الأبلغ إنباتا أو نباتا، فيقولون العدول إلى نباتا أبلغ منه في إنبات، يعني أنبتكم الأرض نباتا كأنه قال إنه جنس النبات نفسه وليس حركة الإنبات، فصار هذا من هذه الجهة أبلغ. طيب، هذا قول سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه الإشارة إلى ماذا؟ إلى بداية الحياة. قال: ثم يعيدكم فيها، أي بعد هذا الإنبات يعيدكم إلى الأرض. ثم قال: ويخرجكم، أي بعد إعادتكم فيها يخرجكم إخراجا، يخرجكم إخراجا. هذا الآن الذي ذكره سبحانه وتعالى ورد في سورة طه مثله، في من القول سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا هذا من نظائر معنى قوله سبحانه وتعالى والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا من نظائرها. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن المثاني اللي هو المثاني في المعاني، تكرار المعاني بصور مختلفة، هذا مثال منها. الله سبحانه وتعالى ذكر الإحياء ثم يعني حياة الإنسان ثم موته ثم إعادته بأكثر من صورة، وهذه نوع من المثاني التي سبق الحديث عنها في قضية المحكم والمتشابه. نعم. خلونا لكم فقط الآيات لنقف على فجاجة ثم نرجع للأسئلة. نعم. القول في تأويل قوله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح لقومه مذكرهم نعم ربه: والله جعل لكم الأرض بساطا تستقرون عليها وتمتهدونها. وقوله لتسلكوا منها سبلا فجاجا يقول لتسلكوا منها طرقا شعابا متفرقة، والفجاج جمع فج وهو الطريق، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة قوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال: طرقا وأعلاما. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قال: طرقا. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يقول: طرقا مختلفة. نعم، لأن نقف عند هذا نشرحه سريعا. في قوله: والله جعل لكم الأرض بساطا، كما تلاحظون وصف الله سبحانه وتعالى الأرض هنا بماذا؟ بالبساط. وصفها في سورة عامة بماذا؟ بالمهاد. ولا يختلف الوصف يعني من حيث العموم، لكنه طبعا المعاني تختلف، لكنه في النهاية المقصد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى بسط هذه الأرض للإنسان. هذا البسط لا يخالف كروية الأرض كما فهمه بعض المتكلمين، لأن بعض المتكلمين نفى أن تكون الأرض كروية، مستدلا بقوله مثل هذا: والله جعل لكم الأرض بساطة. ولكن هذا غير دقيق، لأن بسط الكرة الكبيرة جدا يغيب فيه ماذا؟ التكوير. يعني يغيب فيه التكوير، معناه لا تستطيع أن تعرف أو أن ترى نهاية هذا التكوير. وكذلك الكرة ليس لها طرف، معناك لو استمريت تمشي في محيط كرة فإنك لا تقف أبدا. هذا هو الأصل. فلذا المقصد أن بسط الأرض أو وصف الله سبحانه وتعالى بأنها بساط أو مهاد لا يخالف كرويتها، وهذا قد أثبته السلف، ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين أثبتوا كروية الأرض، بل وكروية كل الأفلاك. فإذا مسألة إثبات كروية الأرض من القرآن لا يقال إنها من مستحدثات العصر الجديد، بل هي مما ثبت عند هؤلاء المتقدمين. لكن لجهلنا بعلمهم نظن أن هذا من الأشياء التي توافق فيها العلم الحديث مع القرآن، العلم الحديث مع القرآن. وأن الحقيقة إن هذا إنما هو موجود ومعروف ومشهور عند السلف، بل حكى الإجماع بعض العلماء على كروية الأرض عند السلف، حكوا فيها الإجماع، وعلى أيضا كروية الأفلاك. قال: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هذا تعليل، يعني لماذا جعلها بساطا؟ أي لأجل أن تسلكوا منها سبلا فجاجا. طيب السبل كما قال هي الطرق، والفجاج التي هي الواسعة، يعني الفج اللي هو الطريق الواسع. قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. وهنا قال: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني سبلا واسعة. وهنا قال: جعلنا فيها فجاجا، كان قال أعني سبلا، يعني أعني طرقا، يعني جعلنا فيها واسعا أعني طرقا. إذا فسرنا الفجاج معنى ماذا؟ بمعنى الطريق الواسع، فكأن صارت سبلا مفسر لقول فجاجا. وهنا جعل فجاجا وصف لقول سبلا، يعني سبلا فجاجا، يعني ذات فج معنى أنها واسعة. قول قتادة طرقا وأعلاما، وقول الآخر طرقا، وقول ابن عباس طرقا مختلفة، هذا كله من باب التفسير اللفظي كما تلاحظون لمعنى سبلا فجاجا. أما قول المجاهد أعلاما فهذا فيه إضافة، هذا فيه إضافة لأن تكون إيش هذه السبل أعلام للوصول إلى ما يصلون إليه. والمراد بالأعلام لماذا؟ العلامات، يعني علامات الوصول إلى ما يريدون الوصول إليه. فهذا من باب الإضافة في تفسير معنى قوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لعلنا نعطيه فرصة كم لسؤال هنا، لا لأنه النظر للأصل فهم يرجعون كذلك إلى هذا، ولهذا ورد في أكثر من آية أنه أنبتكم الأرض نباتا، الذي هو من أصل الأرض أولا هو آدم عليه السلام، ولكن هم فيهم هذه المادة فصح أن يطلق عليهم هذا المعنى. هنا يحتمل أنه باجتهاد، وهذا محتمل للاجتهاد، حتى الأثر الذي ذكر معطيه محتمل للاجتهاد، يعني كون للأرض للقمر والشمس قفا هذا محتمل للاجتهاد، يحتمل يكون قاله باجتهاده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.